أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صلى على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكنا بدأنا في المرة الماضية نتذكر قول الشيخ في المياه الأربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس. تذكرون الكلام فيها. وذكرنا القسم الثاني وهو مقسم الماء وهو الماء المشمس، وذكرنا هذه المسائل المتعلقة به. هذه فاكر كنا قاعدين بيتفرجوا علينا فاكرين شو فاكرين الفكر يرجع ايه؟ قاعدين كده بيتفرجوا علينا اللي بيكتبوا ولا بيذاكروا على الفكرة. ذكرنا في المرة الماضية مسألة أجيناها لهذا الدرس، وهي المتعلقة وتزول بالتمديد. حد فاكر مسألها تزول بالتمديد فيها كم واحد؟ ثلاثة أوجه والأصحي بقى لو صح يزور بالتمديد مش هذا صح. هذه مسألة مريدة نؤكد عليها، وهي لما قال الشيخ هنا وتزور بالتمديد على الأصح وفي الثالث يراجع الأطباء. ذكرنا هذه المسألة. المقصود أنا اليوم في هذه المسألة بالذات حتى ننتهي منها، وهي أن الأوجه ثلاثة. احنا قلنا الأصح معناه ايه بقى؟ هيك؟ وبالأصح في مقابله ايه؟ صحيح كده؟ طيب، والأصح قلنا ذلك من الايه؟ من الأقوال ولا من الوجوه؟ من الأوجه. طيب عندما قال الشيخ وتزول بالتدريج على الأصح وفي الثالث يراجع الأطباء، يبقى هذه الأقوال ايه وايه وايه بقى؟ لا، هذه الأقوال وتزول بالتدريج ولا تزول بالتدريج والثالث مراجع الأطباء، ماشي كده؟ وبالأصح أن هذه الوجوه إيه؟ أنها تزول بالتدريج. استفدنا مسألة جديدة بقى. بتقول إيه المسألة الجديدة؟ أن الأصح لا يشترط أن يكون من الإيه؟ من الوجهين. إحنا كنا بنقول كده الأصح أن عندنا إيه؟ وجهين، وجه صحيح وجه إيه؟ أصح، وواجه أصح وفي مقابله الإيه؟ الصحيح. المسألة الجديدة دي بتقول عندنا إيه؟ ممكن يكون عندنا أكثر من إيه بقى؟ من وجهين، ويبقى الأصح واحد منهم والباقي كلها تبقى الصحيح. وكذلك يمكن أن يكون عندنا أكثر من وجهين، ويكون الصحيح أحدها والباقي إيه؟ ها؟ مقابل الصحيح ايه؟ ضعيف. ولو قلنا فيها وجهها الصحيح كذا اذا ده المقابل بتاعه ضعيف على طول. قلنا فيها وجهها الاصح كذا المقابل الصحيح. يبقى هذه المسألة نحفظها. يبقى الاصح من الوجهين او الايه؟ او الاوجه. ويبقى المسألة دي بقى تزول بالكبار. الكبار تزول بالتبديل او لا تزول بالتبديل او يراجع الاطباء. يبقى عندنا ان هذه الاوجه الثلاثة وجه واحد هو الاصح. والوجهان الجافيان يقال عنهما مقابل الاصح. يبقى لما يجي لك بقى ثلاث اوجه في مسألة، اربع اوجه في مسألة، في مسألة في مذهب الشافعي فيها خمسة اوجه. يبقى قلنا الاصح كذا او الصحيح كذا، يبقى باقي الاوجه مقابلة للايه؟ للاصح او الصحيح. ها؟ يبقى دلوقتي فهمنا بقى المسألة ايه؟ ان الاصح من الوجهين او الاوجه، وان الصحيح من الوجهين او الاوجه. ان الاصح من هذه الاوجه الثلاثة مثلا في مسألتنا هذه الجزئية، ان الايه؟ ان الاصح انها تزول، ان الكراهة تزول بالتبديل. يبقى مقابلها وجهين لا تزول ويراجع الاطباء. يبقى كلا الوجهين الثاني والثالث في مقابل الايه؟ في مقابل الاصح. اي واحد بقى حفظ المساله دلوقتي نقول ايه؟ يبقى الاصح من الوجهين او الوجوه، والصحيح كذلك من الوجهين او الوجوه. فيمكن ان يكون عندنا ثلاثه اوجه اربعه، ويكون الاصح واحد فقط لا شك والباقي في مقابله، او يكون عندنا وجهان او اكثر، الصحيح واحد والباقي كله ضعيف. فاهم دي؟ وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل. بداية درس الليل اليوم، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل. وهذا هو القسم الثالث من اقسام الماء. نحن نشرح هذه القضايا بغض النظر عن تبيين الصحيح فيها، كما ذكرنا في الماء المشمس، وأنه الماء المشمس لا كراهة فيه ولا دليل عليها، كما ذكرنا، وكل المسائل المتعلقة بها. كل ذلك بينا في المرات الماضية حتى يتسع آفاق الناس لفهم الإيه؟ لفهم العلم، معرفة الصحيح والضعيف والأدلة، كيفية تصحيح الأدلة وكيفية تضعيفها، ومعرفة الرد على الضعيف منها. كل هذه المسائل ذكرناها. مسألة اليوم، كلام اليوم، الماء المستعمل في رفع الحدث أو إزالة النجس. اللي بيقرأ بقى الكتاب قدامه يلاقي إيه؟ إذا لم يتغير ولا زاد وزنه. حد فهم الجملة دي؟ حد قرأها؟ قد قرأ الجملة دي يقول ده الماء المستعمل في رفع الحدث أو إزالة النجس إذا لم يتغير أو زاد وزنه فهو طاهر. حد فهمها؟ أيوة قول كده فهمت إيه؟ والماء المستعمل، يقول الماء المستعمل في رفع الحدث أو إزالة النجس إذا لم يتغير ولا زاد وزنه. هذه عائدة على إيه؟ ما احنا نسأل سؤال، الماء المستعمل هيزيد وزنه ليه في رفع الحدث؟ رفع الحدث اللي هو إيه؟ رفع الحدث اللي هو الوضوء أو الغسل. طيب هل الماء المستعمل يعني المنفصل عن أعضاء المتوضئ أو المنفصل عن أعضاء المغتسل ده بيزيد وزنه؟ يبقى هنا أو إزالة النجس كما يقول إذا لم يتغير ولا زاد وزنه. فإذا لم يتغير عائد على إيه؟ طب لو زاد وزنه تبقى عائد على إيه؟ يبقى الأول، يبقى الماء المستعمل هنا في رفع الحدث أو إزالة النجس إذا لم يتغير ولا زاد وزنه وهو طارئ. إذا الماء المستعمل في رفع الحدث إذا تغير، يعني إذا تغير أحد أوصافه أو تغير بالنجاسة، إذا لا لا زال طاهرا إذا لم يتغير بذلك. أما الماء المستعمل في إزالة النجاسة ممكن يزيد وزن، ليه؟ عندك لو أزلت النجاسة المغلظة بالماء يمكن أن يزيد وزنها، يبقى إزالة النجاسة، أو زاد وزنه تبقى عائد على إيه بقى؟ على إزالة النجاسة، مش على إيه؟ على رفع الحدث. صح؟ إن رفع الحدث كمان النقطة الثانية، إن رفع الحدث المنفصل عنه ليس بنجاسة. حتى يقال إنه يزيد وزنه فينجس. واضحة دي؟ طيب معرفنا ايه عود الكلام على بعضه عشان نعرف نجس قال هو متنفع الحدث او ازالة النجس اذا لم يتغير او زاد وزنه. اقول له زاد وزنه دي عائدة على ايه؟ يقول لي على ازالة النجس. ليه؟ لانه عندما يزيل المرء النجاسة انه والله من الثياب مثلا، فبقيت الغسالة التي تنزل بعد الغسل، هذه الغسالة إذا تغيرت أي يعني لونها أو طعمها أو ريحها كما سنذكر أو زاد وزنها فهي غير مطهرة بالإجماع. ماشي؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه. اللي بيقرأ في النسخة دي اللي هي بتاعت التوفيقية دي أظن مصحح هذا الحديث، قال هذا حديث رواه الترمذي وأبو داود وكذا وكذا، وكل هذا كلام غير صحيح. علم عليه كده بقى، يبقى يروح أي حد يراجع صاحبه يقول له الكلام ده تقريبا فين؟ في الترمذي أو في أبو داود أو كذا، ليس في الترمذي ولا في أبو داود هذا الحديث، إذا الكاتب عنده اللي عندك تحت دي. يبقى هذا الحديث خلق الله الماء طهورا لم ينجسه شيء الا ما غير طعمه او ريحه بهذا السند حديث ضعيف، بهذا المتن حديث ضعيف، بهذا المتن الذي نراه حديث ضعيف، وبالزياده حديث ضعيف اخرجه الدارقطني والبيهقي، لم يخرجه اصحاب السنن الترمذي وابو داود. ماشي؟ ودي حته كده ربك ننبه عليها زي ما نبهنا قبل كده، عشان اللي بيقرا في الايه في النسخه دي، هذا الحديث ليس في أبي داود ولا في الترمذي، وما رواه بسنة بن ضعيف الدارقطني سنة والبيهقي، الدارقطني 28 يعني الجزء الأول صف 28 والبيهقي الجزء الأول 259. وقد رواه بدون خلق الله، وهذه الفائدة الثانية أن الدارقطني والبيهقي روى هذا الحديث بدون خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه. طيب هو ما فيش حديث صحيح في هذه المسألة، والحديث ده صحيح أن الماء طهور لا ينجسه شيء فقط، ده المتن الصحيح الذي ذكره الحافظ في تلخيص الحديث وغيره. ماشي؟ طيب والزيادة أو لونه هذه ابن مالك، طيب احنا بقى جايين إذا طلع الحديث عندنا بقى زي ما بيقولوا الحديث ضعيف، وهو خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه، ده ضعيف بهذا المثل. والصحيح ان الله ان الماء طهور لا ينجسه شيء. طب ان الماء طهور لا ينجسه شيء اذا كان فين؟ حد فاكر؟ ها؟ محدش ذاكر ولا ايه؟ حاجه ذكرناها في حديث بئر بضاعة لما قالوا اتتوضأ من بئر بضاعة ويلقى فيها كذا وكذا، قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء، وده حديث صحيح لا خلاف على صحته. طيب لما ده حديث ضعيف، طب إذا وجه الاستدلال بأن الماء إذا تغير طعمه أو ريحه فتعين فهو غير طاهر. ايه الدليل بقى؟ ها؟ انت دليلها من الكتاب. دليلها مش كده؟ إذا إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ده الحديث الصحيح، خلق الله الماء طهورا، ده اللي بقى بيقولها الكاتب هنا، لازم الواحد يراجع الكتاب، إذا كان في الكتاب يراجع دي المسألة. يبقى يرجع إلى الإجماع بقى. إذا كان يقول له طب إيه بقى الدليل على أن الماء إذا تغير طعمه أو ريحه فهو غير طاهر؟ قال الإجماع. هذا الإجماع في هذه المسألة. وقد ذكرها الإمام النووي في مسألة الإجماع، ذكر على أنه إذا صح عندنا ضعف هذا الحديث فإنه يعني يحتج بالإجماع على تغير هذا الكلام، على تغير الماء إذا تغير طعمه أو ريحه. أما الرواية الثالثة وهي رواية ابن ماجه في قوله أو لونه فهي ضعيفة. نعدي كده المسائل بسرعة، أنا مش عايز أوسع النهاردة عشان الجمعة، أنا نعدي إن شاء الله الكلام ده، هنشير لبعض الفوائد إليه بعد كده بإذن الله تعالى. وهل هو طهور يرفع الحدث؟ طيب طلع إيه؟ الماء المستعمل هل هو طهور؟ عرفنا إنه طاهر، لكن هل هو طهور؟ يعني طهور يعني إيه بقى؟ طهور يعني إيه؟ يعني مطهر، يعني يرفع الحدث ويزيل الخبث. هل هو طهور يرفع الحدث ويزيل النجس؟ فيه خلاف. المذهب انه غير طهور، مذهب الشافعية انه غير طهور. طب مين واحد بقى يقول لي المذهب، المذهب ده يعني ايه؟ المذهب غير طهور، يعني مع كلمة مذهب يعني ايه بقى؟ كلمة مذهب اللي عندنا دي يعني ايه؟ واحد يقول لنا هي هاي قول المذهب يعني ايه؟ لا، المذهب ده من الطريق او الطرق. يعني ايه بقى المذهب من الطريق او الطرق؟ يعني احنا عندنا الناس بتحكي لنا المذهب، يقول لنا والله مذهب الشافعية المسألة دي فيها ايه؟ قولين، مسألة دي فيها ثلاثة أقوال، مسألة دي فيها وجهين. ده بنسميها إيه بقى؟ اللي بيقول لنا المسألة دي فيها قولين أو وجهين، يعني اللي بيحكي لنا المسألة في المذهب اسمها إيه؟ ده بنسميه إيه؟ الطريق. يبقى الحكاية في المذهب اسمها إيه؟ الطريق. يبقى لما يجي يقول لك المسألة دي فيها طرق أو فيها طريقان، طريقان يعني إيه؟ يعني ناس حكوا حاجة وناس حكوا حاجة ثانية. يقول له طيب المذهب، قال له الأصح من حكاية المذهب في الطرق دي المعتمد هو ده المذهب. ها يعني أنا قلت إيه؟ هقول لك مسألة بسيطة، إحنا لسه بنقول إيه؟ الماء المشمر ده فيه ثلاثة أوجه عند تبريده، ترى تزول بالتبريد أو لا تزول. في ناس جت حكولنا المذهب قالوا لنا المذهب فيه وجهين بس. في ناس قالوا المذهب في ثلاث وجوه، يبقى دي اسمها ايه؟ يبقى عندنا ايه؟ طريقين في حكاية المذهب. المذهب بقى ناس حكوا طريق قالوا لنا لا ده في وجهين بس، وناس قالوا لنا ده في ايه؟ ثلاث ايه؟ ثلاث ارض. نقول لهم دول يبقى انتوا حطيتوا لنا دلوقتي الطريقين. طب اذا دلوقتي الارجح من هذه الاقوال التي التي حكتها هذه الطرق، او الارجح من هذه الاوجه التي حكتها هذه الطرق، ف الأصح منها أنه يزول بالتبريد. يبقى يقول لي بقى يعني ده إيه قصدك ده إيه؟ قالوا ده المذهب بقى. ماشي؟ يبقى المذهب إيه بقى؟ المعتمد من حكاية الطريق أو الطرق. يبقى لما يجي واحد يجي يحكي لنا طريقين يقول لنا فيهم كذا، طريقين فيهم كذا، أو وجهين في طريقين، ده طريق فيه وجهين وده طريق فيه وجهين، بس يبقى صح كده، يبقى المعتمد هو المذهب. يبقى المعتمد من حكاية الأقوال أو من حكاية الطرق التي ذكرت بها هذه الإيه؟ هذه الأوجه أو الأقوال هو ده المذهب. يبقى لما أجي أقول هنا المذهب أنه غير طهور، يبقى أنا عندي طرق حكت المذهب، والمعتمد من هذه الطرق هو إيه؟ قول المذهب أنه إيه؟ أنه غير طهور. يبقى لما يجي يقول له بقى الكلام ده بتاع المشايخ، يقول له المذهب، قال له يعني من الطريق أو الطرق. طيب يعني قصده ايه؟ قال يعني المعتمد من هذه الطريقة او الطرق، يعني الاصح، يعني الراجح، يعني كذا وكذا. يعني هي في النهاية كده نقول المعتمد من حكاية هذه الطرق في المذهب هو ان الماء المستعمل غير طهور. دي معناها ايه؟ معناها في المذهب كده ان ايه؟ ان الناس حكولنا قالوا لا ده في وجهين، ناس قالوا في قولين، وناس قالوا في كذا وكذا. قالوا طب في النهاية انت لخبطتنا، فيها وجهين هنا ودول قالوا لا ده فيها ثلاثة أوجه، الناس قالوا لا فيها قولين. طب إيه بقى المعتمد؟ قالوا المعتمد إن هو غير طهور، ويبقى إحنا رجحنا الإيه؟ الطريق اللي فيه إن المذهب بيقول إن الماء المستعمل غير طهور. يرضي دي؟ لما يجي واحد يقول إيه المذهب؟ أقول له يعني المعتمد من الآية من الأقوال، من القول الأقوال التي حكت المذهب. ماشي؟ طيب يقول له طيب غير طهور ليه بقى؟ مسألة دي طويلة بقى، مسألة كبيرة ما استعمل دي، مسألة طويلة. مسألة الإمام النووي اللي برضه النهاردة اللي نقدر نقول يعني نختصر شوية إن شاء الله، نبقى إيه نطول في المواضيع دي. مش عايزين نطول بس عشان الناس تفهم زي ما قلنا، يفهموا فقه شوية ويفهموا كلام أهل العلم. طيب أنا قلت يمكن لأنه من النقطة دي المسألة، خلينا نبدأ في الكلام لأنه خلينا من النقطة أكثر. طيب يقول بقى إيه الدليل على أن الماء طهور، أن الماء المستعمل غير طهور؟ ده الدليل الأول اللي هو بقى إيه إنهم لو صححوا في المسألة دي، وهو أن الصحابة مع شدة اعتنائهم بالدين ما كانوا يجمعونه ليتوضأوا به ثانيا، ولو كان ذلك سائغا لفعلوه مع قلة الماء وغير ذلك. ده إيه الدليل المعتمد جدا عند إيه الشافعية. الدليل الحديث ده بيقول إيه؟ يقول ودليل كونه غير مطهر، قال رواه مسلم وغيره عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب. فقالوا يا ابا هريره كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا. فاخذ الحديث ان الاغتسال بالماء يخرجه عن طهوريته والا لم ينهى عنه، وهو محمول على الماء الصديق. وحكم الوضوء في هذا هو حكم الغسل، لان المعنى فيهما واحد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل أحدكم في الإيه؟ في الماء الدائم وهو جنب. فقال يا أبا هريرة كيف أفعل؟ قال يتناوله تناولا، يعني يتناول الماء في إيده لا يدخل فيه. قالوا ده معناه، قال معناه أنه عندما يستعمله المرء لو كان جنبا فإنه يصير غير مطهر، يعني يصير طاهرا غير مطهر. ده الدليل. وهذا الدليل إمام النووي من أنصافه في المجموع إن شاء الله نشير إليه لم يرفض هذا الدليل. وقال ما قاله إمام الحرمين من إيه؟ من هذا الدليل الذي هو أن الصحابة رضي الله عنهم مع شدة اعتنائهم بالدين ما كانوا يجمعونه. إحنا قلنا إيه الدليل الحديث ده؟ ويغتسل فيه والغسل الوضوء في معنى الغسل. كان قال لا يغتسل به، يعني كذلك لا يتوضا فيه لان المعنى واحد كرفع الحدث، ولذلك يكون الماء طاهرا غير مطهر. وبيقول له طب ايه الدليل بقى؟ عشان في مساله مهمه ذكرها الامام النووي وقعد يرد عليها ردا طويلا. بيقول له طب الماء ده وهو الماء المستعمل غير طهور، طب هل هو طاهر؟ يعني باقي الماء المستعمل بطاهر؟ قال نعم، خلافا لمذهب ابي حنيفه. يتمشى يقول المساله دي غير لمذهب الايه، ان مذهب الحنفيه بيقول ايه، ان الماء المستعمل بطاهر، وانه نجس نجاسه مخففه، وانه نجس نجاسه مغلظه. وذكروا بعض الادله على ذلك، وهذا الذي دعا الامام النووي للرد في المساله. قال لا، هو طاهر. طاهر ليه؟ قالوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذني وانا مريض باعتي، فتوضا وصب علي من وضوئه. توضا النبي صلى الله عليه وسلم وصب عليه من هذا الماء، يعني من بقية وضوء ماء النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الماء المستعمل طاهر. والحديث الثاني دل على أنه غير مطهر. يبقى الحديث ده لما صب عليه من فضل وضوءه صلى الله عليه وسلم دل على طهارة الماء المستعمل، خلاف الحنفية. وأشاروا بأدلة كثيرة، منها أدلة الحنفية الضعيفة نفسها، وأدلة أدلة دقيقة الجمهور، أنه لو لو وقع شيء من الماء المستعمل على ثياب المرأة لا ينجسه، أليس كذلك؟ ودلوا بالأحاديث الضعيفة اللي هي أنه لم يمسح رأسه وجد بللا في لحيته فمسح به رأسه، هذا البلل بقية الماء الذي قد استعمله في الطهارة. هنشير بس كده سريع للنهارده اللي هنقول عشان رمضان بس. طيب، ايه علة استعمال الماء بقى؟ يقول: اختلف الاصحاب في علة منع استعماله ثانيا. لماذا يمنع استعمال الماء المستعمل في الطهارة مرة اخرى؟ لماذا لا يستخدم في الطهارة؟ يعني هو طاهر ليس مطهر، لماذا؟ يقول: اختلف في الصحيح انه تأدى به فرض، وقيل انه تأدى به عباده، ماشي كده؟ يبقى اختلف هنا على ايه؟ اختلف على ايه؟ على وجهين، لانه هذا الصحيح انه تأدى به ايه؟ تأدى به فرض، وقيل انه تأدى به عباده. وقيل ده وجه ايه؟ والصحيح ايه؟ خلافه. ودايما تقول لي وقيل يعني في وجه ضعيف والصحيح خلافه، يعني تحفظها كده زي الاتفاق. لما يجي يقول لك قيل بقى خلاص مش عايزين ايه؟ كلام مش محتاجين بقى نقولها تاني. خلاص عرفنا قال في خلاف الصحيح كذا، يبقى عرفنا ان كذا وجهين، طالما ما قالش فيها اول من ثلاثه، طالما ما قالش اكثر من ايه؟ من وجهين كما ذكرنا، قال الثالث كذا او الرابع كذا او الخامس كذا، يبقى لو قال الصحيح كذا يبقى الوجه المقابل له ضعيف، ويبقى ايه بقى علة عدم استخدام الماء المستعمل في الطهارة مرة أخرى؟ قال الصحيح أنه قد تأدى به فرض، وقيل أي في وجه ضعيف أنه تأدى به عباد. وطبعا صعيدة الخلاف، أنا هرجع المسألة دي تاني، هنرجعها تاني إن شاء الله عشان الناس تفهم، أنا هعديها كده عشان الناس برضك تبدأ شوية معايا في القراية. وتظهر فائدة الخلاف في صورتين. إيه فائدة الخلاف؟ بإن إحنا بنقول الصحيح أنه تأدى به فرض، والضعيف أنه تأدى به عبادة. إيه فائدة الخلاف؟ أو إيه فائدة الخلاف؟ يعني الصحيح أنه تأدى به فرض. يقول: تظهر فائدة الخلاف في صورتين. فيما استعمل في نفل الطهارة، فتجديد الوضوء والأغسال المسنونة والغسلة الثانية والثالثة، فعلى الصحيح يكون الماء طهورا. فاهم ازاي؟ بنقول الصحيح أن الماء إذا استخدم في فرض هذا الماء يكون مستعملا، فلا يؤدى به، فلا يستعمل مرة أخرى، ماشي؟ يقول له طيب الخلاف أول صورة بقى بتاعت الخلاف إيه؟ فيما استعمل في نفس الطهارة. طب يعني لو أنا بقى اغتسلت غسلا مسنونا على مذهب الجمهور مثلا غسل الجمعة، إنه في قول إن هو وارد. طيب يقول له أو الغسلة الثانية في الوضوء، الغسلة الثانية فرض ولا مستحب؟ ها؟ مستحب. والغسلة الثالثة ها مستحب. طب الغسلة الرابعة ها غسلة الرابعة ايه؟ يبقى لا مستحب ولا ايه ولا فرض كده. طيب الماء بقى المستعمل من الغسلة الرابعة ده يبقى ايه؟ طهور ولا غير طهور؟ ما بيسمع الكلام. يقول فعلى الصحيح يكون الماء طهورا اذا في الغسلة الثانية الماء طهور لانه لم يتعدى به فرض، والغسلة الثالثة الماء طهور لانه لم يتعدى به فرض، وتجديد الوضوء الماء طهور لانه لم يتعدى به فرض، والغسل المسنون كذلك الماء المنفصل منه طهور لانه لم يتعدى به فرض. طيب وعلى الوجه الضعيف لا يكون طهورا. ليه بقى؟ لانه تعدى به عباده. يبقى الغسل المسنون ده عباده، والغسل الثانية عبادة، والغسل الثالثة عبادة. يبقى لو تأدى به، لو كنا على الوجه الضعيف تأدى به عبادة يبقى الماء مستعمل، يبقى طهور ولا مش طهور؟ ها؟ غير طهور؟ طيب، يقول بقى ولا خلاف أن الماء في الغسلة الرابعة بقى طهور ولا غير طهور؟ ها؟ الغسلة الرابعة بقى طهور ولا مش طهور؟ طهور، طهور إيه بقى؟ لأنه لم يتأدى به لا فرض ولا عباد. غسلة الرابعة لا هي فرض ولا هي مسنونة حتى تكون عباد. جلس معايا؟ طيب لذلك يقول أما ماء الرابعة طهور على العلتين لأنه لم يتأدى به فرض ولا هي مشروعة. والغسلة الأولى، طب الغسلة الأولى بقى؟ المغير طهور على العلتين لأنه تأدى بها فرض وتأدى بها عبادة. والغسلة الأولى تأدى بها إيه؟ فرض، وهي في نفس الوقت إيه؟ عبادة، فهي غير طهور على العلتين. الصورة الثانية، هذه الصورة الأولى التي يتضح فيها الخلاف في استعمال الماء، وهي كون الماء قد تأدى به فرضا أو تأدى به عبادة على الوجه الضعيف. الصورة الثانية يقول الماء الذي اغتسلت به الكتابية على الحيض لتحل لزوجها. نفهم بقى كده شوية في الفقه عشان الناس مخها يفك شوية. وأنا نايمين ولا صاحيين؟ الناس ما بتذكرش ربنا ليه؟ يا اسمع هذا الكلام. يقول الماء الذي اغتسلت به الكتابية، ما ده الدرس أنا كنت متوسع فيه كثيرا بس أنا زي ما أقول بصص متوسع فيه كلام قدامي هو فيه شوية فوائد جميلة إن شاء الله نذكرها بعد ذلك. الماء الذي اغتسلت به الكتابية عن الحائض لتحل لزوجها المسلم هل هو طهور؟ يقول له بقى ينبني على أن بقى دلوقتي مسألة جديدة. يقول لا ينبني على حاجة تانية، مش هنقدر نقول تأدى به فرض ولا تأدى به عبادة، إنما ينبني على مسألة. هي المسألة دي اللي توضح لنا هو طهور بقى ولا مش طهور. اسمع بقى الكلام. يقول ينبني على انها لو اسلمت هل يلزمها اعادة الغسل؟ لو اسلمت الكتابية وقد اغتسلت من غسل الحائض قبل الاسلام هل يلزمها اعادة الغسل؟ في خلاف. طيب ان قلنا لا يلزمها فهو غير طهور. وإن كنا يلزمها إعادة الغسل وهو الصحيح ففي الماء الذي استعملته حال الكفر وجهان. الناس مخها مقفل من زمان قوي، ما تعرفش حاجة بالقصة ولا تفهم علم ولا حاجة، فإن شاء الله بردك شوية شوية. بنقول بقى الماء الذي اغتسلت به الكتابية عن الحيض لتحل لزوجها المسلم هل هو طهور؟ المسلم يجوز له ان يتزوج الكتابية، مهم في الجملة يعني مثلا. ينبني على انها لو اسلمت هل يلزمها اعادة الغسل؟ ونفهم المسألة دي الواحدة، هل يلزمها اعادة الغسل او لا؟ الصحيح انه يلزمها. ماشي؟ والصحيح ايه؟ انه يلزمها ايه؟ اعادة الغسل، يعني معناها ان احنا عندنا ايه؟ في اعادة الغسل وجهين. الصحيح أنه يلزمها، والمقابل اللي هو إيه ضعيف أنه لا يلزمها. يعني امرأة كتابية نصرانية يهودية متزوجة مسلم وأحاضت، ولما حاضت اغتسلت لتحل لزوجها المسلم. يقولوا بقى طيب هذا المال الذي اغتسلت به هل هو طهور؟ يقولوا بقى عندنا ايه ينبني على المسألة، هل لو كانت هي اسلمت بقى بعد الخير ده مباشرة، بعد ما اغتسلت غسل الخير مباشرة، يلزمها عادة الغسل ولا يلزمها؟ قال له في خلاف، الصحيح انه يلزمها، الضعيف لا يلزمها، يبقى لازم تعيد الغسل مرة ثانية، مش كده؟ يقول له طيب افهم بقى، انت هتفهم بقى الحتة دي دلوقتي. طيب ماشي، يقول له طيب الماء بقى الذي استعملته حال الكفر، الماء بقى المستعمل منها حال الكفر، الوجهان مبنيان على العلتين. إن قلنا إن العلة تؤدي الفرض فالماء غير طهور، وإن قلنا إن العلة تؤدي العبادة فهو طهور، لأن الكافرة ليست من أهل العبادة. إذا في إيه؟ وجهين مبنيين على إيه؟ على العلة. طيب نقول العلة، إن قلنا إن العلة تؤدي الفرض يعني انها فرض في حقها بغض النظر عن كون الفرض بقى عباده ولا مش عباده، ان هي لازم تغتسل عشان تحل زوجها، وما ينفعش زوجها يبقى فيها الا ان تغتسل، مش كده؟ طيب هي بتعمل كده عباده ولا ما بتعملش عباده؟ ولا ما بتعملش عباده؟ وانها مش من اهل العباده. طب يبقى الماء طهور ولا مش طهور؟ مش طهور، لانها مش من اهل الايه؟ مش من اهل العباده. ويبقى المال اللي تأدى به الفرض، تأدى به الفرض بقى ايه؟ غير طهور، الفرض اللي هو ايه؟ ان تحل لزوجها المسلم ان يأتيها، لأنه لا يجوز ان يأتيها حال الحيض الا ان تغتسل. يبقى هي ما تغتسلش تعبدا، تغتسل واجبا عليها ان تغتسل، ليس على اللزوم اللي هو ايه؟ ان تأدي به العبادة، بل على اللزوم الذي لا يجوز للمسلم ان يأتيها الا ان تغتسل. إذا ما طهور ولا مش طهور الذي تأدى به الغسل حال الكفر غير طهور على الصحيح. هذا واعلم أن الزوجة المجنونة إذا حاضت وغسلها زوجها حكمها حكم الكافرة ثم بتغناه، وهي مسألة حسنة ذكرها البصري في صفة الوضوء والسطر النووي من الضوء. ومحدش ترجم لنا بقى الرافعي وبعض الإخوة ترجمة الإمام النووي، محدش ترجم لنا الروضة، واللي ترجم الروضة ترجمها كلام مش واضح. أنا قريت كل الكلام اللي إخواننا كتبوه المرة اللي فاتت، واللي ترجم لي في ناس ترجمة الإيه؟ الإمام الرازي في ترجمة الإمام النووي، وفي اتكلموا على الأصل، كلمة الأصل ساعة ما قلنا الأصل اللي هو إيه؟ الأصل اللي هو إيه؟ ها؟ الأصل في ماء الأنهار إيه؟ طب الأصل في طهارة ماء السماء إيه؟ يا أخوانا لا بيذاكروا ولا بيقروا ولا سمعت أنا بقول إيه؟ يعني أنا لسه بغازي في مالطا بقى، أنا بتلكك عشان أبطل. وأعلم أن الماء الذي توضأ به الصبي غير طهور، الكلام ده كله أنا كنت معد شرح لي زي ما بقول أوسع من ذلك. الماء الذي توضأ به الصبي غير طهور، وكذا الماء الذي يتوضأ به المتنفس، وكذا من لا يعتقد وجوب النية على الصحيح في الجميع. وهي في مسألة جديدة، يقول ثم ما دام الماء مترددا على العرض، هذه مسائل فقه نفهمها على أي حال. أنا يعني في النهاية نقول بقى الماء المستعمل هذا مذهب إيه؟ مذهب الشافعية وبعض الحنفية وأحد الروايتين عند المالكية. أما بقية كلام أهل العلم أن الماء المستعمل يصح به الطهارة وهو طاهر ومطهر، فاختيار ابن المنذر وغيره من أئمة العلماء. عشان واحد يقول إيه؟ أما كثير من العلماء يقول الماء المستعمل طهور يجوز التطهر به؟ يقول له نعم، وارد هذا الإيه؟ هذا القول من أقوال أهل العلم ورجحه كثير كذلك من أهل العلم. ماشي؟ هذا الكلام الثاني. واحد يقول لي طب اتباع المال المستعمل، يقول احنا لسه لازلنا على الكلام في المذهب، على ان المذهب في نظر الامام النووي هو الراجح في كون المال المستعمل غير طهور، في كون المال المستعمل غير طهور. يا مذهب الشافعي ايه؟ نقول في شويه لو عايزين نقول انا طيب مساله ثانيه. يقول ايه المساله؟ يقول ثم ان ما دام الماء مترددا على العرض لا يثبت له الحكم، وهو حكمه الاستعمال. اذا الماء لو ما زال متردد على العرض كان غلط، ده مساله فقهيه، يبقى ده انت ملتزم بمذهب الشافعيه، وصح عندك ان الدليل هو وصح عند الشافعيه من كون الماء المستعمل لا يجوز استعماله مرة أخرى ثم تفرد عن المسألة دي. ثم ما دام الماء مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال، لأن أنت خدت شوية كفة كده عشان تغسل بيهم إيدك كده، حتى لو هم وقعوا من إيه من الكف بره وتخللها الهواء زي ما بيقولوا، يعني أنت خدت الماء كده وجدليها كده فتخللها الهواء ونزلت تحت مش كده، يقول له الماء ده مش مستعمل، ما زال الماء إيه طهورا. قال له طيب مسألة بقى المهمة، ولو جرى الماء من عضو متردد إلى عضو آخر صار مستعملا، بل لو أنت تعمل كده الماية ونزلت الماية على إيدك جت نزل على الإيد الثانية، يقول الماء اللي نزل على الإيد الثانية مستعمل لا يصح به الطهور. ليه بقى؟ قالوا لأنه استخدم استخدمناه في الإيه؟ في غسل من غسلات الإيه؟ سواء تعدى بها عبادة أو تعدى بها فرض. ماشي. اللي بيصب لنفسه هو بيقول اللي بيصب لنفسه، يبقى اللي بيصب لنفسه ماسك الكوز مثلا بالشمال، او بيحط الميه في ايه زي زمان كده مثلا بيحطوها في الايه في الثور، الثور اللي هو قدح كده صغير من كوز كانوا بيفضلوا فيه او يبولوا فيه او غيره، يحط فيه ميه، فكان يعترف بيديه. إن في مسألة ذكرها ضربة الإمام في المسائل، وهي مسألة الإيه؟ مسألة لو قام المرء من الليل، لو استيقظ المرء وغمس يده في الإناء، ده في ناهي أن يستيقظ المرء فيغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، مش كده في ناهي؟ حديث صحيح اللي هو نص مغاية. يقول بقى طب لو غمس المستيقظ يده، اللي هو المستيقظ من النوم بيغمس ايده في الإناء على مذهب بقى الشافعية قبل أن يغسلها ثلاثة، قام من الإيه من الوضوء مفيش مية، هو اللي هيوضي نفسه، مفيش مثلا في الحنفية هياخد من إيه من قدح أو من حلة ولا من شيء، فغمس يده في الماء قبل أن يغسلها ثلاثة، في نهي مش كده؟ النهي محمول عند الشافعية على الكراهة، كراهة أن يغمس المرء يده إذا استيقظ من النوم في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، وده أنا الراجل اللي مثل بعثاء تحطش إيدك في إيه في الماء ولا تحط إيدك في إيه إناء قبل أن تغسلها ثلاثة إذا استيقظت من النوم، لأنك لا تدري أين باتت يدك. طيب يقول له طيب المسألة بقى اللي أنت عايز تقولها إيه؟ يقول له بقى فقد ارتكب مكروها ولا يصير الماء مستعملا. يبقى لو غمس ايده من غير ان يغسلها، يعني غمس ايده في الاناء قبل ان يغسلها ثلاثا قبل وضعه في الاناء، صار الماء مستعملا ولا ما صارش مستعمل؟ لانه لا مش مستعمل. ليه؟ لانه لم يتأدى به شيء، الماء باقي على طهورياته، وان كان مكروها في حق المكلف ان يفعل ذلك. اذا اتى بفعل مكروه ولكن هذا الفعل مكروه لم يخرج الماء عن ايه؟ عن طهورياته. ذلك يقول أنا أصير الماء مستعملا، هذا هو المذهب وهو المشهور، هذا هو المذهب. المذهب عرفناه شيء، هو المذهب ها المعتمد من ايه؟ من الطرق، من الطريق او الطرق في حكاية الماء. طيب ده المعتمد. طب المشهور بقى، حد يعرف المشهور؟ لو قلنا ده المشهور يبقى عندنا ايه؟ ها؟ المشهور اللي هو ايه؟ ده الكلام ده اللي بقوله ان شاء الله. هو المشهور يعني دلوقتي ولا نخليها بعدين؟ احنا عارفين الوجهين، بس طب الوجهين دول كلام مين؟ او الاول دول كلام مين؟ ها؟ اصحاب الامام؟ ما ايه بقى اللي ايه بقى الاظهر والمشهور؟ نحفظها بقى كده دلوقتي لغايه ما نبينها شويه. الاظهر والمشهور ده كلام الامام بقى نفسه. يبقى لما يكون الامام ليه قولين نقول ايه الاظهر من هنا كذا، او قولين المشهور من هنا كذا. ماشي؟ وبعدين نبقى نفهم بقى ايه الاظهر ايه المشهور ان شاء الله تعالى. لان المساله دي لو غمس يده الا يصير الماء مستعملا، وان كان الفعل مكروها، وليه قطع القاضي حسين وغير الغرور. القاضي ايه؟ حسين وغيره. طب لو قال القاضي في اي كتاب من كتب الشافعيه تسمع قال القاضي يبقى مقصودنا مين؟ ها؟ القاضي حسين. يبقى لما اقول لك قال القاضي فهمت ان اسمه ايه؟ قال حسين. طب لما قلنا قال الشيخان لو اتفق عليه الشيخان ده مين؟ ها؟ اي انه جرس يعني. اي لو انتقل من احدى اليدين حتى يطول، حتى لو انتقل من احدى اليدين الى الاخرى صار مستعملا. ولو انتقل الماء الذي يغلب فيه الانتقال من عضو الى موضع اخر من ذلك العضو فالحاصل عند نقله من الكف الى الساعد ورده الى الكف كده وكده مثلا بيرسل كما ذكرنا، قال لا يضر انتقاله لا يضر، وان فرقه الهواء وهي مساله حسنه ذكرها الرافعي في اخر الباب الثاني من ابواب التيمم واهملها النووي. الا انه ذكر هنا من زياده الروضه، محدش قال لنا بقى الروضة يعني ايه ولا زيادتها يعني ايه ولا الرفع ذكرها واهملها النووي يعني ايه. ودي مسائل مرتبطة ببعضها، ده ذكرها الرافعي واهملها النووي، والنووي ليه زيادات اسمها زيادات الروضة. يبقى ذكرها الرافعي ممكن يكون ذكرها ايه النووي في ايه في الروضة. يبقى احنا عندنا كتاب ايه الروضة. بس العزيز ده اللي هو ايه؟ حد ترجم الكلام ده؟ حد يترجم لنا الموضوع ده ليه؟ يعني مش قلنا الروضة ايه هي؟ والروضة دي اختصار ايه؟ وزيادات الروضة دي زيادات على ايه؟ واللي اختصروا من الروضة واهملوا في الروضة ده اهملوا من كتاب مين؟ يقول لك ذكرها الرافعي واهملها النووي في الروضة. يبقى الروضة دي اختصار حاجة من ايه؟ للرافع. اختصرها منها بيجيب مسائل الرفع الممتازة في القرآن كلها، في مسائل منها أهملها يبقى اسمه أهملها بإيه؟ النووي. وفي مسائل الرافع نفسه ما ذكرهاش جابها النووي وسميناها إيه؟ زيادات الروضة. لازم واحد يترجم لنا الكلام ده، ما رضيتش أقول الكلام ده، واحد يترجمه بقى ترجمة حسنة كده نقول بقى إيه هي كتب الرفع وإيه اللي اختصرها النووي وإيه اللي زوده وإيه الزيادات والكتاب ده إيه ومبني على إيه كده. ماشي؟ الناس تشتغل شوية. طيب إلا أنه ذكر هنا من زيادات الروضة أنه لو انتقل الماء من بعض أعضاء الجنب إلى بعضها وجهين، الأصح عند الموالدي والرياني أنه لا يضر، أنه لا يضر ولا يصير مستعملا، والراجح عند الخراسانيين انه يصير مستعملا. يبقى عندنا ايه؟ حاجه جديده اسمها الخراسانيين. ماشي؟ سموهم اصحابنا الخراسانيين. حد عارف الخراسانيين دول؟ مره جايه ان شاء الله. كل الكلام ده لما كنت كاتبه هقوله وبعدين بقى هم مش قادر اقول حاجه، وبعدين استنى مفيش اي استجابه ضعفت، وانا مضطر ان انا اتخذ اجراءات سيئه معاهم، اللي هم حوائفهم في الدرس والفعل بيهم اللي ذا ترشي واللي ما قراش واللي ما رجعش واللي جاي يتفرج علي ولا كتاب ولا ورقه ولا قلم ولا اي حاجه، كاني جاي يعني في ايه كله هيقف ان شاء الله بعد كده ويرفع ايده، وهتشوفوا اللي هيجراكم في رمضان الكريم ان شاء الله. الله صح عند المواردية والبنيانية، احنا ترجمنا المواردية، إمام الموردي علي بن حبيب الموردي ده كان إمام من الأئمة فطاحل من أئمة المذهب أصحاب الوجوه المتقدمين، وكان كما يسمى أقضى القضاة على الإطلاق، وكان مهيبا عند الخلفاء رحمه الله تعالى، وقد ألف كتبا، وهذا كان من أولياء الله الصالحين. إمام الموردي ده ألف الكتب بتاعته دي، وقال لأحد أصحابه عند موته اقبض يدي، أخفى الكتب بتاعته عند الموت وقال اقبض يدي حال الموت، إن لم تفتح يعني إذا ما تفتحش يده دي، إذا لم تبسط يعني فادفن هذه الكتب، إذا بسطت يده حال الموت قال فانشرها، وجاء حال الوفاة عند طلوع روحه فقبض يده، وبعدين وصل يده انبسطت في حال الموت فنشر هذه الكتب، وكان من هذه الفوائد الكبيرة على العلم والعلماء في مذهب الشافعية وغيرهم. وفي كتاب الحاوي كتاب أكثر من 20 مجلد طبع حديثا كله علم من علوم أهل الإيمان، بركات هذا الإيمان هذا الفاضل أقضى القضاة عليه رحمة الله تعالى. عشان الناس بس تشوف شو الأحوال اللي احنا فيها. والرابع عند الخراسانيين انه يصير مستعملا، وقال الامام ان كلام قصدا صار مستعملا والا فلا، وصحح النووي في التحقيق انه يصير مستعملا، وصحح ابن رفعه انه لا يصير مستعملا. ويبقى احنا عندنا ايه ثلاث اسماء جديده، الروياني والامام وابن رفعه. ماشي، هاد سمع حاجه الإمام، من ده الإمام؟ إذا أطلق الإمام في كتب الشافعية بمقصدهم مين بقى؟ ها؟ النووية، الأخ بيقول النووية، محدش يتكلم من غير علم، إذا أطلق الإمام في كتب الشافعية، في كتب الفقه، في كتب الشافعية، في كتب الفقه، بل الإمام اسمه إمام الحرمين، أبو المعالي الجويني، عبد الملك بن يوسف الجويني، وكانوا يكون عليه أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعية رحمه الله تعالى. صاحب النهاية التي تسلسلت على هذه الكتب كلها كان النهاية، واللي قال إمام الحرمين في النهاية مش كتب الفقه، يبقى إيه لما قال الإمام يبقى في انتهى بقى الوحي اسمه إيه؟ إمام الحرمين أبو المعالي الجويني. ماشي، وده مين اللي هيترجمه بقى؟ مين اللي هيترجم إمام الحرمين؟ ولا واحد وصحح النووي في التحقيق انه يصير مستعملا، وصحح ابن الرفعه برضك عايزين حد يترجم لنا ابن الرفعه من ائمه المذهب العظام الائمه الكبار انه لا يصير مستعملا. طب لو انغمس جنب في ماء دون قلتين وعم جميع بدنه ثم نوى ارتفعت جنابته بلا خلاف، يبقى لو واحد جنب ثم انغمس في ماء دون كلتين وعم الماء جميع بدنه ثم نوى اي نوى رفع الجنابه ارتفعت جنابته بلا خلاف وصار الماء مستعملا بالنسبه لغيره. حد يعرف لما صار مستعملا بالنسبه لغيره؟ ليه صار مستعملا بالنسبه لغيره؟ مش الماء طهور لا ينجسه شيء؟ ايوه. ها؟ شوف الحدث ايه بس. لا هي في كلمة قلناها هنا ما عادش خد باله منها، هي دون القلتين. إذا الماء دون القلتين لو انغمس فيه واحد جنب ونوى رفع الجنابة فلما الماء دون القلتين، لأنه إيه؟ إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. يبقى الماء الطهور الذي لا ينجسه شيء ما زاد على القلتين في مذهب الشافعي. أما الناس برضه تتعلم وهي سيارة تفهم الكلام وتضبط هذا الكلام بعضهم مع بعض. وصار الله مستعملا بالنسبة إلى غيره، قد يصير مستعملا بالنسبة إليه قال لا، ولا يصير مستعملا بالنسبة إليه حتى المعنى وأحدث حدث الماء في الماء ولا ارتفع الحدث، يعني لو لا وهو في الماء يرتفع عن يرفع الحدث جاز ذلك، ولا يكون الماء مستعملا بالنسبة له. ليه فما يصيرش الماء مستعملا بالنسبة له؟ يفهم المسائل اللي قبل كده يفهم ليه؟ ها؟ ليه صار؟ لأن الماء لم ينتقل عن عضو إيه؟ عن عضو المستعمل. مهما قلنا الماء لو انتقل من الإيد اليمنى إلى الإيد اليسرى صار مستعملا. لو انتقل على نفس اليد حتى لو تخلله الهواء لا يصير مستعملا. أما لو انتقل من عضو إلى عضو يصير إيه؟ مستعملا. وهنا لم ينتقل الماء حتى يصير مستعملا بالنسبة إليه. إنما بالنسبة لغيره صار هذا الماء مستعملا. واضح ده؟ دون الكلتين هنقولها إن شاء الله. الدرس المفروض الجاي هو ده بتاع مسألة الكلتين أهو. والماء النجس هو الذي حلت فيه نجاسة وهو الذي دون الكلتين. ده المفروض الدرس الجاي. مفروض يعني إن شاء الله تعالى. طيب نكمل ولا نكمل؟ نكمل ولا لو أحدث حدثا ثانيا حالا إن الناس جاز ارتفاع. وإنما الجنب قبل تمام الجفاف يتبع جنبته عن جزء الملاقي للماء بلا خلاف ولا يصير الماء مستعملا، بل له أن يتم الانغماس وترتفع الجنابة عن الباقي على الصحيح المنصوص. طيب لو هو دلوقتي ما نزلش بقى كله الأول وبعدين نوى الارتفاع، نزل جزء منه في المية ثم نوى رفع الجنابة وأنزل الجزء الباقي منه، هل يصير الجزء الملاقي للماء الذي لاقى به الماء من جسمه هل يصير هذا الماء مستعملا بالنسبة لباقي الجسم؟ قال لا، لا يصير مستعملا بالنسبة إليه. قال المصطفى لأنه لم نزل بعد، لم ينتقل إليه من عضو إلى عضو، وإنما لا زال في ملاقاة حتى بقية جسمه، حتى يكمل بقية جسمه لملاقاة الماء. واضح لي؟ وهذا على الصحيح المنصوص. الصحيح المنصوص دي كده تجاوز شوية، فنبقى نقول يعني إيه بقى صحيح، يعني إيه منصوص؟ حد عارف هذا المنصوص اللي هو إيه؟ أنا مش عايزين نقول كل الكلام عشان الناس هتتلخبط، بعد كده أقول له المنصوص ولا أقول له الطريق ولا أقول له المذهب ولا أقول له الصح والصحيح هيتلخبط شوية، عشان كده أنا بقولها واحدة واحدة لطلبة العلم، كلما يثبت معنى من هذه المعاني نزيد معنى آخر حتى تثبت هذه المعاني، عدة دروس ننتهي من هذه القضايا وبعد ذلك ننطلق في هذا العلم، مفيش حاجة بقى توقفه، مش هيجي بعد كده يقول لي يعني إيه بقى الرفع ولا النووي ولا المواد. ولا يقول لي يعني ايه بقى المدافع ولا في الكفاية ولا ذكران في المحاضرة ولا في التحقيق ولا سطح العزيز شرح الوزير ولا الإمام من هو، ولا يقول لي بقى دفاع ايه قولين عن ايه ولا ودهن عن ايه ولا كل الكلام ده اتحفظ وعرف مداخل العلم وفهم العلم على أصوله. بعد كده نقول بقى سواد هي محدش هيقول لي يعني ايه وجهين فيها قولين، مش هيقول لي يعني ايه طرق، هيقول لي يعني ايه المذهب، يعني ايه المختار، يعني ايه الراجح، يعني ايه المنصوص، قال النووي وقال الرقيب، عرف كل الكلام ده. ماشي؟ بس ده محتاج بقى مذاكره، اللي احنا فيه ده لا مذاكره ولا قراءه علم ولا قراءه اخره ولا قراءه دنيا ولا قراءه اي حاجه. يعني دول طلبه في الدنيا، لو هم في محاضره بقى عند في رياضه ولا محاضره مش عارف ايه في كليه ولا في كليات، ما اظنش هيقعدوا يتفرجوا على الدكتور كده ولا بيكتبوا ولا بيجوا المرة اللي بعدها مش مذاكرين ولا قاعدين على الحيطان وزي بتوع السيد الجن ولا الكلام ده كله. ماشي؟ نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى ونستكمل بعد ذلك. بس الناس هتتهيأ إن أنا أزود الكلام زي ما كنا شرحنا الدرسين اللي فاتوا وأزود الفوائد والمعاني والأحاديث وشرحها وترجيح بين الأدلة والكلام ولا أبطل؟ ها؟ أبطل؟ طيب ماشي.